ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مضى بعد مقدمة هذه السورة أن الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد وهو كلمته الأخيرة إلى أهل الأرض قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هذه مهمة القرآن إشارة المؤمنين وإنذار الكفار ثم أتى الله تبارك وتعالى بمجموعة من الحقائق وسننه سبحانه وتعالى في خلقه فقال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا هذه صفة الإنسان ثم بين الله تبارك وتعالى آياته في الخلق والحياة فقال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا هذا سنة في الخلق أن كل هذا الخلق المنظم يسير بأمره سبحانه وتعالى وما فيه من هذا الإبداع ومن هذا التنظيم رحمة بعباده سبحانه وتعالى فمعرفة الحساب والسنن من هذا النظام الذي خلقه الله تبارك وتعالى من رحمة الله بعباده ثم بيّن سنته في خلقه الإنسان قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أن كل إنسان إنما يسير فيما قدره الله تبارك وتعالى له من المقادير فكتابه كما يلزم يعني الإنسان ملزم بشيء في عنقه لا يفارقه ثم يوم القيامة يعني يرى كتاب أعماله منشورا أمامه فيه كل صغيرة وكبيرة فعل من اهتدى يقول الله تبارك وتعالى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه فالخير الذي يفعله الإنسان عائد عليه والشر الذي يكسبه إنما تعود عليه ولا تزر وزرة وزر أخرى لم يحمل الله تبارك وتعالى إنسان ذنب إنسان آخر كل إنسان يحمل ذنبه فقط ثم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا تعذيب إلا بعد الحجة والرسل جاءوا لإقامة حجة الله تبارك وتعالى على عباده ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن سنته في إهلاك القرى إنها بعد الظلم وأن الله لا يهلكها وهو أهلها غافلون ولا يهلكها دون ظلم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها أمر كون قدري يعني لا بد أن يقع الفسق من أهلها وقال المترفين لأن هؤلاء هم الذين يملكون الأموال ليفسق لأن الفسق قد يحتاج إلى ما شرب الخمر والزنا والفواحش والقتل يجي إلى فهؤلاء المترفون فسقوا فيها قال جل وعلا عليها قول الله تبارك وتعالى بالهلاك والدبر فدمرناها تدميرا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه قد أهلك أمم كثيرة قرى كثيرة، قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الناس الآخرة، الناس الذين يريدون هذه الحياة الدنيا والناس الذين يريدون الله، قال من كان ذو العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء الله الذي يشاء الله لمن نريد، ليس بإرادة الإنسان يعني، وإنما بإرادة خالقه ومولاه سبحانه وتعالى الله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه لم يعني ولى ظهره لأمر الله تبارك وتعالى ولهداته وعاش لنفسه فقط، لم يعرف لما خلقه الله تبارك وتعالى، تنكب طريق الله، فهذا لا بد أن يطلع جهنم ملوما مذموما يعني من الذم واللوم والعيب من كل أحد، مدحورا ذليلا حقيرا. ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها، لا بد أن يسعى سعي الآخرة، فهي أن الآخرة هذه ليست بالنيات فقط، وإنما نية وعقل مقصد وعقل، وسعى لها سعيها، سعيها الذي هو سعيها، وسعي الآخرة الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا مشكورا مزادا. الحسنة بعشر أمثالها، ثم بعد ذلك الجزاء فوق العمل، فالجنة ليست جزاء يعني بثمنا، وإنما هذا عطاء من الله تبارك وتعالى، كان سعيهم مشكورا. كلا من طلاب الدنيا وطلاب الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، الآخرة الجنة، أهل الجنة فيها يتفاضلون تفاضلا عظيما، وهذا بحسب أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجمة الغابرة في الأفق، يعني يرى أهل طبقة من فوقهم من الطبقة التي بعدهم كما نرى نحن مو القمر، أو كما نرى نحن النجم البعيد الذي هو أبعد من هذه بعيدة، هذا الذي فوقه، كما قال النبي، قال النبي لبعد ما بين، بعد ما بين طبق وطبق، فمن كان فكيف با، والجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة، فكيف من كان في الدرجة العليا من درجات الجنة، لا شك أنه يكون بالنسبة للدرجة الدنيا في تفصيل هائل وبعدها، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيل. ثم من هذه الآية لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى قوله فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أتى الله تبارك وتعالى بمجموعة من يعني الآداب والأخلاق التي أرشد الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين، يعني وهي آداب شاملة، أدبهم نحو الله تبارك وتعالى، نحو الوالدين، نحو السائلين، نحو الناس في المعاملة، نحو الخلق الذي ينبغي أن يتخلق به الإنسان، فهي مجموعة من الحكمة العالية، الله تبارك وتعالى يرشد الله يعني عباده إليه. أول أمر في هذه يعني الحكمة الرفيعة العالية قول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا، هذا أعلى الشكر، هذا أشرف الأمور وأعلاها، وهذا أعظم المناهي كذلك، لا تجعل مع الله إلها. طبعا هنا وجه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الحكم الخطاب كأنه خطاب مباشر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وخطاب الله تبارك وتعالى نبيه في القرآن إنما هو خطاب للأمة كلها، خطاب لكل المسلمين، لا تجعل مع الله إلها آخر. الجعل بمعنى هنا بمعنى الاعتقاد، جعل تأتي في القرآن بمعنى اعتقد وبمعنى خلق وبمعنى صيغ، هذه 3 معاني تأتي بها جعل في القرآن، فجعل بمعنى اعتقد هنا مثل هذا لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني تعتقد أن مع الله إلها آخر. ومنه قول الله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، جعلوهم إناث، يعني اعتقدوا وظنوا أنهم إناث، والحال أنهم ليسوا إناثا وإنما هم عباد الله تبارك وتعالى. فهذه من جعل بمعنى اعتقد. في جعل بمعنى خلق، كما كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور يعني أن الله خلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى. ومن جعل بمعنى الطيارة يأتي في القرآن قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعله طيرا إلى نسب وصهر، كان الأول هذه، فصيره الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فهذه هنا لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني لا تعتقد، لا تعتقد أن هناك مع الله إله آخر، وذلك أنه لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى في الكون، ما في إله إلا الله. وإنما كل ما يقال عنه إله فهذا ظن كذب مو صحيح، ليس له حقيقة. كل ما ادعيت له الإلهية فهو ليس إلها في ذاته، سموه إله، من عبدوه سموه إله، لكن هو في الحقيقة ليس إله، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالملائكة ليسوا آلهة، والشمس ليست إلها، عبدت الملائكة، لكن هل الملائكة آلهة بالفعل؟ لا، إنما هم عباد الله، فهم ليسوا بناته كما ادعوا، إنما هم عباد. قال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فالعباد هم عباد الله مكرمون. قال: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والإله لا يعبد غيره، الإله هو معبود، إذا كان عابد لا يمكن أن يكون إله. الرسل ليسوا آلهة، الرسل بشر شرفهم الله وأعلى مكانه، لكن ليسوا آلهة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم للرسول. ما في رسول قال للناس اعبدوني، ولو كان جاء وقال للناس اعبدوني كان هذا يصير طاغوت وليس رسولا. الذين استروا على عيسى واستروا على غيره أن عيسى قال اعبدوني وأنا ابن الله وأنا الله وأنت اعبدوني، لا يحكم. ولذلك الله عز وجل يقرره أمام الذين عبدوا: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قلت لهم هذا حتى يعبدوا؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قلته، أن اعبدوا الله ربي أنا، وبدأ بنفسه لبيان أنه يعبد الله عز وجل وربه. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فليس هناك إله مع الله، ليس هناك إله مع الله. كل من ادعيت له الإلهية هذا ظن، هذا إنما ادعاها من ادعاها بالظن. فالنصارى ادعوا الإلهية في عيسى بمجرد الظن والكذب، وكذوب كذب وكذبة، ثم بعد ذلك من كثرة تردادهم لها صدقوا أنفسهم وصدقوها وأصبحت عقيدة واتبعوا. وكذلك العرب عندما قالوا الملائكة بنات الله بنات الله كذبوا هذه الكذبة، هذه كذبة كذبوها، قالوها بالظن والتخمين، لكنه لما بدأت تنتشر وتقال وتقال وتقال أصبحت عقيدة راسخة عندهم خلاص، وأصبح تحريفهم وإبعادهم عن هذه العقيدة أمر تغسرهم خلاص، وجدوا أباءهم على هذا القول وتمكن منهم وأصبح اعتفار. كما قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوهم بمعنى اعتقدوهم هذا الاعتقاد، دخل في قلوبهم وأصبح هذا شيء راسخ عندهم. فهذا كله كذب ظن. فقول الله: لا تجعل مع الله إله آخر، لا تعتقد أن هناك مع الله سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى إلها آخر، فتقعد مذموما مخذولا. لأن قائل هذه القولة، هذه قولة كبيرة في الإثم، لأنها تجديف وسب للرب تبارك وتعالى، أكبر كلمة في الكذب والزور والبهتان، والكذب هنا فيها على الله سبحانه وتعالى، وفيها تنقص من قدر الرب الإله، لأن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. فلما نقول لا أنت معك إله ثاني فهذا تكبر له. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. كل من في السماوات وكل من في الأرض هم عباد لله، عبيد له سبحانه وتعالى، ما فيهم من ولد له، وبالتالي ما فيهم من إله مع الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يقول هذه المقالة العظيمة في الكذب، الله يقول لقد جئتم شيئا إدا، إدا يعني كذب ضغط. هذا يصير مخذول ومذموم، فتقعد مذموما. أول من يذمه الرب تبارك وتعالى أنه افترى عليه، وتذمه الملائكة ويذمه المؤمنون ويذمه كل أحد بعد ذلك، وهو بعد ذلك يذم نفسه. وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب الخالق. يذم نفسه، بعدين أهل الكفر والشرك يذمون أنفسهم، لكن في النهاية في نهاية المطاف عندما يوضعوا في النار يقول لو كانوا عندنا، يقول أنفسهم لو كان عندنا عقول ما وصلنا إليه، فذمنا نفسه بعد ذلك. فيقعد لا شك أن من افترى هذا الشرك بقي مذموم ثم مخذول. المخذول هو الذي لا نصر له، ما أحد معين له ولا نصر، وهذا المشرك ما لنصر، لأن كل ما علق عليه أمله يفخل بعده، وعلق أمله على هذه الآلهة، إن هذا الإله الذي اتخذه إله مع الله إنه هو شفيعه هو معاه هو ناصره، ثم بعد ذلك يجد إنه ما في أحد معه. عبدناهم سويناهم، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول من كان يعبد شيئا فليس مثلي، يوم القيامة يناديهم الرب جل وعلا من كان يعبد شيئا فليس مثلي، كل واحد يروح إلى كان يعبد. فكل من كان يعبد إله غير الله عز وجل خلاص يمثل لهم هذا. أهل الشمس يذهبوا إلى الشمس، أهل القمر يذهبوا إلى القمر، أهل النجوم من النجوم، أهل الأصنام إلى الأصنام، كله. ثم هؤلاء تأخذهم هؤلاء فيخذفون فيه كله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، تحصبون يحصبون في جهنم. يبقى النصارى واليهود والمسلمون، فيقول الله لليهود ماذا تنتظرون؟ وين الإله دي؟ ليش لما لم تتمسكوا دي؟ فيقولوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقول كذب اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وذلك عزير رجل صالح نبي صالح على مدى نفسه، والنصارى يقولون الله يقولون ماذا تنتظرون؟ يقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، يقول كذب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم بعد ذلك يقولون أي ربي عطشنا فسخر، فيقول لهم هذا الماء، فينظرون إلى النار فتشبه لهم أنها مثل الماء سراب، سهولة السراب، علما أنها صح يحسم بعضها بعض النار، فإذا ذهبوا تسقطوا فيها. فهذا الخذلان يخذل، فتقعد مذموما مخذولا، تخذل في الآخرة وكذلك يخذل في الدنيا. كل من عبد غير الله وتمسك به لابد أن يخذله الله تبارك وتعالى بإله هذا في الدنيا، لأنه لا ينصره لا يفيده ما يفيد شيء، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ الطير، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان عليه. فهو يتعلق بالسراب، يتعلق بالحظ، ما يفيد وقت شدته، وقت كذا، وقت محنته، عندما يناديه أو يستغيث به أو يلجأ إليه لا يفيد شيء. فكل من مشرك بالله تبارك وتعالى فهو مخذول، وخذلانه يظهر خذلانه الأكبر عندما يرى أن إلهه الذي عبده ألقي في النار، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. أو عندما يرى أن إله الذي عبده إن كان من أولياء الله تبارك وتعالى يتبرأ منه. فالملائكة تتبرأ منه. الله يقول الملائكة هؤلاء يقول كانوا يعبدون. قالوا سبحانه أنت ولينا من دون. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيقول لا ما عبدوننا. هو نقر بعبادي. الله يقول لهم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هؤلاء يا المشركين إياكم أيها الملائكة كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دوننا. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم منهم. فذلك أن الجن كانت تدخل لهم من جهة الأصنام وتكلمهم فيعبدوهم على هذا النحو. وكذلك عيسى يقول لا ما لا عرفتهم وقت حياتي معهم ما أمرتهم إلا للتوحيد فهم أشركوا بعد وما أمرتهم بشيء من هذا الشرك الذي فيه. فيخذلوا فيظهر خذلانه. شوفوا إن هذا وين احنا عرفناكم وأنفقنا في سبيل هذه العبادة مهج قلوبنا وأموالنا وأرواحنا. ثم بعد ذلك يحصل هذا المشرك إن هذه العبادة التي يعني قد فعلها إنما ذهبت إلى لا شيء. لا تجعل مع الله إلهنا فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. قضى القضاء هنا بمعنى الأمر الأمر الشرعي الإلهي. قضى الله تبارك وتعالى أمر عباده أن لا يعبدوا إلا إياه. فهذا حق الله تبارك وتعالى على عباده وفرضه عليه. لا يعبد إلا بكل معاني العبادة. لأن العبادة اسم كبير يدخل فيه فروع كثيرة. صلاة، صوم، زكاة، حج، دعاء، إنه التعظيم، تعظيم بالركوع، بالسجود، الذبح، النذر، الخوف، الرغبة، يعني أعمال قلبية وأعمال بدنية وأعمال مالية لكلها يجمع اسم جامع. هذا العبادة اسم جامع يجمع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال التي رضيها وأمر بها عباده أن يخصوه بها سبحانه وتعالى ولا يصرفوا شيئا منها لغيره. هذه خصوني بها يعني خصوا ربكم الإله بها. لا تسجدوا إلا لي، لا تذبحوا إلا لي، لا تدعوا إلا الله، لا تخف إلا من الله، فإياي يعني فاتقون. هذه أمور من أعمال القلوب وأعمال الجوارح أمر الله تبارك وتعالى أن يعني نصفها لهذه العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه له بس فقط فما تعبدوا معه غيره. فهذا قضى بمعنى أنه قد حتم هذا الأمر وقد يعني أمضاه سبحانه وتعالى وجعله يعني مو قضاء كوني قدري وإنما قضاء شرعي ديني يعني شرع هذا وأمر به سبحانه وتعالى. ولكنه لم يجعله قضاء كونيا قدريا لا، فإنما هذا من الأمر الذي ابتلى الله تبارك وتعالى به يعني العباد. يرى الله تبارك وتعالى من يطيعه ومن يعصيه. فمن العباد من أطاعه ولم يتخذ له إله إلا الله تبارك وتعالى، ومنهم من عصى واتخذ له إله غير الله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا الأمر لله. وهذا جاء بعد لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما. ثم جاء الله أمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بمجموعة من يعني الآداب التي يجب أن يتأدب بها العبد نحو المخلوق. فبدأ بالوالدين. قال وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، اصنعوا بالوالدين إحسانا. الوالدين الأم والأب. وقد جاء في الآيات أن الأم مقدمة على الأب في حسن الصحبة وفي الإحسان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قال وصينا الإنسان بوالديه حسنة حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذه وصاف الرب تبارك وتعالى العبد بولديه، ثم خف الأم فقال حملته أمه، مما يدل هنا على تحريمه. وقال وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد فسر النبي هذا كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فتأكيد النبي لهذا السائل 3 مرات أن أحق الناس، لأنه سأله السؤال من أحق الناس بحسن صحابتي، أحق الناس يعني علي أن أحسن صحبته في الدنيا. فقال له النبي أمه. قال له ثم من؟ فأكد هذا المعنى، قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. فدل هذا على تقديم حق الأم تأكيدا على الأب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا. وكلمة الإحسان تشمل كل معاني الخير والطيبة والكرم في المعاملة، تشمل إحسان القول وإحسان الفعل، تخلق معهم بالأخلاق الطيبة، الخدمة، ما هو داخل في معنى البر بهما داخل في معنى الإحسان. ثم خص الله تبارك وتعالى الفترة الزمنية التي يكون فيها الوالدين أشد احتياجا يعني إلى الأبناء، وأكثر يعني كلفة يعني في على الأبناء. فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالله تبارك وتعالى هنا أمر بالإحسان بالوالدين مطلقا، ثم خص الفترة الزمنية هي فترة الكبر. قال إما يبلغن عندك الكبر، كبر السن، أحدهما أو كلاهما، أحدهما الأب يعني أو الأم أو كلاهما كبرا وأنت حي، فلا تقل لهما أف. فنهى عن أدنى الإساءة وهي التأفف. أف أصلها اسم فعل بمعنى أتضجر، أتضجر، كلمة أف، أف اللي يسموه اسم فعل مو فعل، يعني أنا متضجر أو متألم أو هذه لا تصدر، لا ينبغي أن يصدر منك هذا نحو الوالدين في حال الكبر. ومعلوم أن يعني الإنسان إذا كبر فإنه أول شيء يعود إلى الضعف ويحتاج يعني العناية به أكثر من حال القوة، وكذلك من الضعف يضعف العقل، وضعف العقل يكون أمر بكثير خرط، وإذا ضعف عقله فإنه يرجع بعد ذلك يكون كالصغير يفرح لعب أسباب تافهة ويحزن بأسباب تافهة ويتبرم من لا يتبرم منه في العادة، يبقى يعني خلقه كخلق الطفل الصغير كما قال جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون، ومن نعمره إذا عمر الإنسان فإنه ينكس في الخلق مرة جدا، يعني يرجع إلى يعني بداية الخلق من الضعف ومن كذا، حتى إنه أحيانا يكون لا يتحكم في يعني بوله ورائفه كما يعني الطفل الصغير. فقال يقول الرب تبارك وتعالى إذا بلغ هذه السن هي الكبر فإياك أن تتأثر يعني من فعلهما أو من قولهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بدأ بأف لأنه هو الأقل، ثم بدأ بعد ذلك بما هو أكبر من هذا لينهى عنه اللي هو النهر، والنهر هو الزجر، لا تنهرهما تزجرهما، يعني لما فعلت هذا أو لما سويت هذا أو لما كذا أو لما كذا، فهذا الابتهار بمعنى الزجر والوعظ الشديد إياك أن تفعل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمر من الله تبارك وتعالى بأن يقول الابن للوالدين في هذه السن قولا كريما. قول كريم اللي هو أنا في خدمتك، أنا أحسن إليك، أنا كذا، أنا عند أمرك، ماذا تريد. فالقول الذي كريم هنا كرم هنا بمعنى يعني القول الحسن النفيس. ثم قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض لهما جناح الذل المقصود بجناح الذل هنا اللي هو يعني لا ترفع يدك عليهم بسب ولا بضرب ولا بنهر ولا حذاك، بل ينبغي أن تكون يعني قد خافض جناح الذل، بمعنى أنه يدك يجب أن تكون يعني ذليلا، بمعنى أن تكون متواضعا ذليلا لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني أن يكون دافعك في هذا التواضع هو الرحمة بهما، أن ترحمهما لسنهما وكبرهما وحالهما، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وهذا أيضا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يدعو الإنسان للوالدين وقل ربي، يعني يا ربي ارحمهما. والرحمة تكون للحي والميت، فهنا وهما أحياء ارحمهما، دع لهما بالرحمة كما ربياني صغيرا، يعني تذكر ما يعني صنعاه لك قبل ذلك من التربية، سواء كانت تربية البدن أو تربية الخلق أو تربية تدخل في هذا الهدف. كما ربياني صغيرا أي أن لهما، يعني أدعو الله تبارك وتعالى بأن يرحمهما جزاء وكفاء لما سلف يعني من عنايتهما بك. وهذا يدل على أن الوالدين إذا كان لهما يعني صنيع في تربية الأبناء يكون حقهم مضاعف، يكون لهم حق مضاعف على من لم يعني يصنع هذا الصنيع. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم قال جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم. وهذا يدل على أن القلب هو يعني صلاحه هو الصلاح وفساده هو الفساد. فالذي له قلب صالح ونفس طيبة هذا هو الصلاح الحقيقي. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا بالفعل، لأن الله إذا علم ما في قلب الإنسان يعلم أنه يعني صالح يريد الصلاح يريد الخير، حتى وإن وقع منه يعني الإساءة أحيانا فلا تكون هذه ناجعة من يعني سوء قلبه. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين مما أعلمه الله تبارك وتعالى بصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات. فالله يقول ربكم أعلم بما في نفوسه، لأن هنا الصلاح والفساد. إن تكونوا صالحين يعني بصلاح هذه النفس بصلاح هذه القلب فإنه كان للأوابين غفور، فإنه الرب سبحانه وتعالى كان للأوابين غفور. الأواب رجع، آبى بمعنى رجع، الأوابين إلى الله تبارك وتعالى. لأن ممكن أن يصدر من الإنسان، يعني إذا صدر منه هنا خطأ وتجاوز فإنه إذا عاد إلى الله تبارك وتعالى غفر له. فهذا يعني صلاح الإنسان وفساده إنما هو منوط بهذا بقلبه. أما إذا كان فاسد القلب فهذا أصلا هو مهما تظاهر بالعمل الصالح قلبه فاسد، فهذا لا يمكن أن يستحر الله تبارك وتعالى. فهذه الآية فيها بشارة من الله تبارك وتعالى وبيان أن الإنسان طاهر النفس ذكي القلب الذي علم الله تبارك وتعالى منه طهارة قلبه وطهارة نفسه، فإنه إن وقع منه الذنب فإنه إذا عاد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله تبارك وتعالى عليه وغفر له. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بعد الوالدين أتى بمن يليهما في حسن الرعاية، فقال جل وعلا وآت ذا القربى حقه، ثم قال والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. آتي أعطى ذا القربى يعني صاحب القرابة، وذا القربى هنا يشمل كل من له قرابة يعني عليه، سواء من جهة الأمهات أو من جهة الآباء. وآتي ذا القربى حقه الذي أمر الله تبارك وتعالى، حق من الصلة كما أمرنا بصلة الأرحام، فهذا أمر قد فرضه الله تبارك وتعالى صلة الأرحام، كذلك يعني المودة والمحبة والرعاية والعناية، ما هو يعني من واجبات يعني ما تفرضه هذه القرابة من الإحسان يجب أن تؤدي يعني هذه الفرض. وآتي ذا القربى حقه الواجب عليه، فالكبير يحترم والصغير يرحم، وهكذا كما قال النبي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ومن لم يرحم يرعى صغيرنا. فهذه يدخل حقه يدخل في كله في هذا الأمر. وآتي ذا القربى حقه الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريش غير أن لكم رحما تأبدها ببلال، لما أنذرهم أنذرهم وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني يا بني كعب بن أي يا بني يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله يا حمزة يا عباس بن عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم قال غير أن لكم رحما سأبدها ببلال، قلت لكم رحم وسأبدها ببلالها، لا بد أن أصل يعني هذه الرحم بما أمر الله تبارك وتعالى. فالشاهد هنا وآتي ذا القربى حقه، حقه الواجب عليك، يجب أن تؤتي ذوي خرابة حقوقا. ثم بعد هذا قال والمسكين، المسكين هو الفقير الذي يتعسر ولا يظهر، كما قال لي ليس المسكين بهذا الطوار الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وأصل المسكين جاء من مشتق من السكون، وكأنه لما ضعف حاله ضعف ماله يكون ساكن، من معنى الخاشع الذليل يعني. والمسكين وابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل لما يعني أصبح ملازم له فيسمى ابن السبيل، لأنه ليس له دار، ما له دار ولا له سكن، فكأنه يعني الطريق هو أبوه يعني، فهو ملازم للدين، وهو المسافر المحتاج المنقطع عن بلده وعن وطنه وهو محتاج، وابن السبيل، وهذا دائما يكون يعني الغريب المنقطع بعيد وليس بيده نفقة يكون يعني في حاجة، وابن السبيل. ثم قال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا في النفقة، تبذيرا ما إن تبذير المفعول مطلق يعني أي تبذير، والتبذير هو إنفاق المال يعني في غير حاجة ولا ضرورة ولا تحسين أيضا أي، ولا شك طبعا إنفاق المال في الحرام لا شك أن هذا يعني غير قمة التبذير، ولكن إنفاقه في الحلال زائد عن الحاجة لا حاجة لك به ما له حاجة ولا له شيء فهذا التبذير، هذا التبذير. والله يقول ولا تبذر تبذيرا، وقت جاي من البذر، البذر الشيء، وذلك أن مثلا الفلاح إنه يجي يقوم يبذر يأخذ الحب ويبيض يعني ينشره في الأرض، فأخذ هذا المعنى في كأن هذا الذي يأخذ المال ويعني كأنه يلقيه يمنة ويسرة دون أن يعني يكون هناك انتظار لنفع معين أن يعود عليه في هذا، وإنما يتلفه بغير يعني فائدة منه. ولا تبذر تبذيرا، تبذيرا ما ولو كان صغيرا، يعني ولو كان شيء يسير تقول ماله ايش له قيمه هذا؟ لا، فلام انه مال وينتفع به فلا يجوز يعني القاؤه واهماله دون ان يكون يعني حاجه له، كما قال النبي مثلا فراش لك وفراش لاهلك وفراش للضيف وفراش للشيطان، يعني شيء فراش انت تستعلم يعني تستخدمه وفراش اهلك يعني يستخدمونه وفراش للضيف وفراش ثاني ما بيشغل يبقى للشيطان، يبقى لان التبذير. فهذا الفراش الاخر الذي لا يستخدمه لا يستخدمه احد هذا اصبح من التبذير، قال فراش للشيطان. طبعا يدخل في هذا التبذير طبعا في الطعام وفي الشراب وفي كل شيء، حتى في الماء، حتى في الماء كما جاء في حديث جابر او في الماء تبذير، قال نعم وان كنت على شفيره. فكل شيء امر الله تبارك وتعالى بان نقصد فيه والا نبذره والا نتلفه ونركيه بدون ان يكون هناك فائده تعود من ذلك، ولا تبذر تبذيرا. ثم يعني رتب الله تبارك وتعالى على هذا التبذير وجاء بتفصيل فيه، فقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا. هذا جاء يعني تعقيب من الله تبارك وتعالى وتعليق على التبذير، قال ان المبذرين تاتي كانوا اخوان الشياطين. إخوان بالألف والنون، هذه دائما في الألف والنون إذا جاءت في اللغة للمبالغة، في نقول إخوة وإخوان، إخوان يعني هذه مبالغة. فمعنى إخوان الشياطين يعني إخوتهم المراصفين الحبيبين الذي قامت بينهم وبين الشيطان أخوة، كانوا إخوان الشياطين. والشياطين جمع شيطان، والشيطان في لغة العرب هو المتمرد من أي شيء، من الجن، من الإنس، من الحيوان، والمقصود هنا شياطين الجن، المقصود هنا يعني الكفار من شياطين الجن، لأنهم هم الموسوسون بذلك، وهم الذين يدفعون الناس إلى هذا الأمر، لأنهم يعلمون أن الله يكره المبذرين فيقوم يجعل الإنسان مبذر حتى يسخطه الله تبارك وتعالى ويمقته الله تبارك وتعالى. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، يعني كأن من كان من المبذرين فإنه تخلى عن محبة الله تبارك وتعالى، خرج من محبة الله إلى أخوة الشيطان، أصبح أخا وحبيبا للشيطان. والله تبارك وتعالى الشيطان كفور يكرهه ويبغضه، وهذا الإنسان الذي أصبح أخا له فأصبح إذا مسلكه مسلك الشيطان. وكان الشيطان لربه كفورا، كفور فعول من المبالغة للكفر، فالشيطان كافر بربه، وهو من الآمرين بالتبذير، ومن أطاعه أصبح أخا له وتركه. ثم قال جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إما تعرضن عنهم يعني هؤلاء الذين قد أمرك الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهم من ذوي القربى ومن المسكين ومن السبيل، تعرضن عنهم لأن ما عندك ما تعطيهم به وما تساعدهم فيه. إذن فقل ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء ان الله تبارك وتعالى يوسع عليك، انت يعني مضيق عليك وليس عندك ما تصل به هؤلاء ولا ما تساعد به هؤلاء، اذا فليكن القول الميسور، فقل لهم قولا ميسورا، يعني يا عمي ويا خالي ويا ايها الغريب ويا ايها المسكين ويا ايها كذا، ليس عندي الان يعني مساعدك به، وان شاء الله اذا جاءني مال افعل هذا واقوم بالحق الذي علي في هذا الامر، يسر الله لك يعني السبيل من غيري، ونحو ذلك من الكلام الطيب. لا خير عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النص، فليسعد القول، ان لم يسعد الحق فعلى الاقل بالقول الحق. ما عندك ما تفعله من الخير فإذا تحول إلى الكلام الطيب. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها، فليكن القول المعروف والكلام الطيب. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، في يسر وسهولة طيبا لخواطرهم. ثم قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا هو الطريق العدل في الإنسان، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. واليد إذا كانت مغلولة إلى العنق فإنها لا تستطيع أن تصل إلى الجيب للإنفاق. وهذه صورة من صورة تمثيلية لبيان حال البخيل. فالبخيل كأن يده مشدودة برباط إلى العنق، فهذا اللي فيه سلسلة في رقبته وقد شد بهذه السلسلة يده. هل هذا يستطيع أن يعني يخرج شيء من جيبه ينفق به؟ ما ينفق. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني فلا تكن شحيحا مسيكا بخيلا. ولا تبسطها كل البسط، البسط اللي هو يعني الأمر المفتوح، فلا تبسطها، لا تفتح يدك بالعطاء وبالنفقة عطاء كاملا كل البسط، يعني حتى لا تبقي ولا تمسك شيئا فتقعد ملوما محسورا، تقعد ملوما أن على تضيع مالك مبذرا له، محسورا متحسرا في نفسك، ملوما من الغير ومحسورا من نفسك، فتقعد ملوم يلومك الناس يعني على أن ضيعت مالك في غير فائدة، وكذلك محسورا في نفسك أنه ضاع منك المال بتفريط منك يعني أنك قد فتحت يدك كل الفتح وكل الضغط. ثم قال جل وعلا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهنا إضافة يعني الرب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، هنا بيان أن الأمر كله بيده جل وعلا وهو رب النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، يبسطه يوسع، البسط والتوسع. والرزق يشمل كل خير ينتفع به في هذه الدنيا. يبسط الرزق لمن يشاء من مؤمن وكافر، فهذا الأمر الله تبارك وتعالى له حكمة في توسعة على من يشاء وتضيق على من يشاء لمن يشاء ويقدر. القدر هو التضييق، يعني ويقدر ويضيق سبحانه وتعالى على من يشاء، فهذا أمر الدين ورجع إلى حكمة منه سبحانه وتعالى يعني في مع الإيمان والكفر. ليش وسع على هذا وليش يضيق على هذا أحيانا، وليش وسع على مؤمن أحيانا وليش يضيق عليه، هذا الأمر راجع إليه لحكم عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. ليس هذا هو الحال، لا المال توسعته إكرام من الله يكون بالإكرام، ولا الصديق يقول للإهانة، ولكن هذه الحكم الله تبارك وتعالى يجعلها. فقد يكون المال إكرام أحيانا من الله تبارك وتعالى توسع على المؤمن بصلاحه وتقوى، وأن الله تبارك وتعالى يعطيه، لأن الله تبارك وتعالى يجعلها ثمرة معجلة له في الدنيا. وقد يكون مؤمن ولكن الله يضيق عليه ابتلاء له واختبارا له سبحانه وتعالى و تفريغا لقلبه و يعني عزيمة له. وقد يعلم الله تبارك وتعالى أنه لو أعطاه مال ممكن يصد ويصد فيمنعه. فمن عباد الله تبارك وتعالى من إذا أغناه ضاع، ومنهم كذلك من إذا أثره ضاع. فالله تبارك وتعالى بالنسبة لأهله يعني إيمانه له الحكم في هذا سبحانه وتعالى، يختبر ويبتلي جل وعلا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. خبير الخبرة هي العلم الدقيق، كان عليم علما دقيقا سبحانه وتعالى بخفايا نفوس عباده سبحانه وتعالى، وما يصلح هذا وما يصلح. فقد يعلم الله تبارك وتعالى من هذا أنه عبد مؤمن وأنه لو أعطاه مال لا انضر. وهذا الثاني لو أنه لم يعطيه المال يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه. وقال إني أعطي رجالا وأدعو آخرين، يعني لما أرى من مكانة الدين. فبعض الناس كان رسول يرى مكانة دينهم فما يعطيهم من المال، يكلهم إلى دينه ولا يعطيهم، وناس آخرين قلوبهم ضعيفة فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت دينهم، أن يكون هذا يؤلف قلوبهم. فالرب تبارك وتعالى الإله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قاسم كما قال إنما أنا قاسم والله يعطي. فالنبي كان يراعي يعني حكم المصالح في بقاء الناس على الدين وعلى الدين. والله تبارك وتعالى يعني هو الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى، هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى ما يصلحهم ما يفسدهم، فقد يضيق لحكم ويوسع لحكم، هذا الأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نقف إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله.